كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر كمثلهن من ليلة القدر. ورواه البيهقي من قول عائشة قالت: من صلى أربعا بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. وفي المبسوط: لو صلى أربعا بعد العشاء فهو أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا أنه قال: من صلى بعد العشاء أربع ركعات كان كمثلهن من ليلة القدر. قلت: لم يثبت شيء من ذلك كما في ضعيف الترغيب. الثابت: ركعتين بعد العشاء. وقوله: وسجدتين بعد الجمعة، أي وركعتين بعد صلاة الجمعة. وروى الترمذي من حديث سهل بن أبي صالح عن أبيه، من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه مسلم أيضا وبقية الأربعة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، يعني قبل الجمعة ليس كسنة قبلية، وإنما من باب النفي المطلق الذي أشار إليه نفسنا بقول: ثم صلى قبل الجمعة ما كتب له أن يصلي. فكان ابن مسعود يصلي قبل الجمعة أربع ركعات على أنها نفي مطلق ليس على أنها سنة قبلية. طيب، كيف هي القضية؟ قضية توجيه نفيه لصلاة أحد الركعتين قبل المغرب، كيف يوجه؟ يعني الآن عندنا أنس رضي الله تعالى عنه يقطع هو وغيره برؤية عدد من الصحابة يصلون هاتين الركعتين في المغرب وفي المغرب، وابن عمر ينفي، فبما يوجه نفيه؟ لا، يقول: لم أرى أحدا. هذا النفي والنكرة في سياق النفي تثبيت العموم، أحدا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، يعني نص كلامه: لم أرى أحدا، لم أكن أرى أحدا أصلي هنا. هذا يشمل كل مسير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد نفى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر فظيع، لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في بيته كما جاء في أكثر، لكن المشكلة إنه نفى رؤية أي واحد. فبما توجه؟ إلا أن يكون الأمر كذلك. كانوا يبتسمونهم الذين في المسجد، كانوا يبتسمون السواري يصلون بعد المغرب مباشرة، وربما يأتي ابن عمر بعد ذلك ولا يرى أحد يصلي لأنهم كانوا صلاتين كانوا من هاتين الركعتين. وعلى كل كما قلت، ليس العبرة بما نفاه أو بما أثبته غيره، إنما العبرة عندنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأقوال تؤول لتتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تعلم أو تقليده، يعني تؤول جميع الأقوال لتتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بها. يعني يقول إنه لم يرى أحدا يواظب عليهما، ربما يكون له وجه أيضا. نعم. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. ممن فعل من الصحابة ركعتين بعد الجمعة عمران بن حسين، وحكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد. قال شيخنا: ولم يرد الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى بذلك إلا بيان أقل ما يستحب، وإلا فقد استحب أكثر من ذلك. فنص الشافعي في الأم على أنه يصلى بعد الجمعة أربع ركعات ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين باختلاف علي وابن مسعود، وليس ذلك اختلاف

فأغنى عن إعادته. فنستطيع من خلال ما تقدم أن نفرح بأن السنن المرتبة على الفرائض عددها كم؟ العدد بيسمع اثنين قبل الفجر اتفاق على الخلاف في سنة الفجر، ثم يأتي الكلام بعد ذلك في بقية الصلوات. لكن من خلال الأدلة، سأتكلم الآن من خلال الأدلة مجتمعة، اثنين قبل الظهر، اثنين قبل الفجر، اثنين بعدها، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء. هذه هي العشر ركعات الواردة في حديث ابن عمر، وهذا أقل ما ورد في سنن الرواتب المؤكدة. نأخذ بعد ذلك العشر الثالث، اثنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعدها، أربعة قبل العصر، واثنين بعدها، اثنين حيث السجود. هذا سبق أن بينته باستفاضة، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك وإنه لا يصلى بعد العصر، لكن حديث علي رضي الله تعالى عنه وعائشة وأم سلمة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين في البيوت ما لم تطلع الشمس، اثنين بعد العصر، ثم اثنين قبل المغرب، واثنين بعد المغرب، ثم اثنين قبل العشاء، واثنين بعدها. كم؟ ايش بيعد؟ كم؟ لو اضطنا اربعة بعد الظهر هذا يبقى اثنين ده، وكان 24. هذا تقريبا اكبر عدد قيل في السنن المرتبطة بالفرائض، إما بعدها وإما قبلها. تتراوح بين 10 إلى كم؟ العهد عليك أنا جمعت شنو اللي تجمع؟ بين 10 و 24. كما ذكرت في اللقاء الماضي هذا هو الأقل 10، والأول أن يؤتى به الأكثر، لأن كل ذلك في عموم قول الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والصلاة خير ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكرنا الحكمة من النوافل قبل وبعد الصلاة. هل شفت حكمتها؟ سبحان اللي يقول بقى قبل الصلاة وبعدها. الحكمة من النوافل قبل الصلاة ايه؟ نعم بارك الله فيك، تهيئة للنفس كي يحضر القلب ويخشع المرء في صلاته، لأن الإنسان غالبا ما يكون متعلقا بشيء من شواغل الدنيا قبل دخوله في الصلاة، فلو بقي معه شيء من هذه الشواغل يمكن أن ينتهي مع صلاة السنة القبلية، فيقبل على صلاة الفريضة بأكمل هيئة وأكثر خشوع. طيب بعدها هيا أقول هنا أن النوافل بعد الصلاة تسد الخلل والنقص والجبر الخلل والنقص الذي قد يقع في الفريضة، فإن لم يكن كذلك فهو رفع في الدرجات. هذا وجه، ووجه آخر أشار إليه ابن بطال وهو اغتنام فضيلة الوقت. الوجه الأول ذكره جماعة منهم ابن بطال العيد وغيره، لكن الوجه الثاني أشار إليه ابن بطال وهو اغتنام فضيلة الوقت، لأن كون الله تبارك وتعالى ربط هذه الصلوات بهذه الأوقات وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليه الفجر في هذا الوقت والظهر في هذا الوقت والعصر في هذا الوقت؟ أكيد فيه ميزة في هذا الوقت عن بقية الأوقات. الإنسان يغتنم هذا الوقت بمجرد دخوله فيصلي قبل ويصلي بعد، باعتبار أن ذا أفضل وقت يمكن أن يتقرب فيه بالصلاة إلى الله عز وجل، وإلا يعني إعداد نفس و إكثار من جنس الصلاة الفريضة لإكمال الفريضة لو اغتنام وقت الصلاة قبل هذا الوقت وبعده، وقلنا إن الأمر محصور بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ممكن الإنسان يكثر من الصلاة قبل الفريضة فيسقط الفريضة وقد أصابه الملل والسآمة فيخشى يعني ذهاب أو تشتت العقل وذهاب الخشوع ونحو ذلك إذا صلى كثيرا قبل أن يقف في الفريضة. 4-2 و4-4 أنت عندك 3 أوجه 2-2 4-2 4-4 بسبب الخلاف في كون السنة بعد الجمعة 2 أو 4 أن الكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من حدث أنه صلى ركعتين ومنهم من حدث أنه صلى 4 من قال ب2 أخذ بي، ومن قال بحديث ابن عمر، ومن قال 4 أخذ بحديث علي بن مسعود كثير. المسألة راجعة إلى خلاف التنوع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وذاك ليبين الجواز، وإن المرء مخير بين هذا وذاك أفضل أن يأتي في الأكمل أو الأكثر عددا. هكذا في كل السنة، يعني هقول مثلا الأقل أكثر، الأقل يبدأ والأكثر أفضل. نعم، هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة. وأما النوافل المطلقة تسمى المرسلة، فقد بسط ابن بطيخ العيد رحمه الله تعالى الكلام فيها أحسن بسط فقال. فإن يعني هذا الكلام اللي ذكره ابن بطيخ رحمه الله في شرحه لهذا الحديث معد من المكائد كما قال ابن المنقذ رحمه الله، لأنه أورد فيه قواعد الحقيقة لم أرها لأحد سبقه، لهذا أردت أن آتي بها يعني بحسب ما ذكرها كلها مع التحليل عليه، أن بالفعل بتمثل قواعد يستطيع الإنسان أنه يفصل بها بين البدعة وما ليس بدعة، لأن أفضل شيء الآن أن واحد يرى واحد يفعل شيء أن يفعله نفسه مجرد من أن يفعله ولا يفعله بالإيه؟ بدعة أكثر أن تعالوا بعض الصحابة. المشكلة في الحقيقة سببها عدم فهم مثل هذه القواعد التي ذكرها ابن بطيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، أنا أرجو يعني الانتباه لأن المسألة هذه إلى حد ما محتاجة يعني نوع من التفكير. الكلام الماضي كلام سهل معلوم يعني. قال والحق الله أعلم، نتكلم في أي دلوقتي؟ السنن المرسلة أي غير المقيدة لا بوقت ولا بإيه؟ بصلاة. نعم. والحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد في أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، إن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه. ثم إن وارد به دليل أي حديث صحيح، ثم تختلف مراتب ذلك المستحب. قال ثم تختلف مراتب ذلك المستحب أي الذي دل عليه دليل صحيح، ما كان الدليل دالا على تأكده حيث نعرف أنه مؤكد، وإما بملازمته فعلا أو بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه. يعني هل يقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العصر 4 فقد كان، أو رحم الله من صلى قبل العصر 4، مع قوله من واظب على مثلا يعني 10 ركعات من حافظ عليها، أو 4 ركعات من حافظ عليها، كلمة حافظ عليها غير إيه؟ غير من صلى. ما واظب المتشقد على فعله الصلاة سنة الفجر القصية والوتر غير ما فعله مرة وتركه مرة، غير ما فعله في السفر في الحضر وتركه في السفر. نعرف إن السنة مؤكدة

وكأنه يقول الدليل على المثبت الذي يقول هذه السنة المشهورة، يعني لو كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه قد عملوا مولدا ليوم شهاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر مشهور ولا لا؟ فالمولد سيفعل في بيوت، ولكن يفعل في اماكن التجمعات، فيقول عليه الفاصل والدان، هذا من المعالم. مثل صلاه ايه؟ العيد مثلا في الخلاء، او صلاه الجمعه في المسجد الجوامع، دي كلها بنسميها ايه؟ شعائر الدين، لماذا؟ لانها امور ظاهره وواضحه ومشهوره. طيب لو ان الصحابه عملوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، امر مشهور ولا مخفي؟ امر مشهور، حتى لو في ادله ضعيفة يؤخذها في هذا الباب. ليه؟ لكن اللي يقول يعمل هو اللي عليه الدليل، وهذا فعل اي بدعة يا جماعة. لا يجوز للمبتدع ان يأتي ويقول ما هو الدليل على المنع، لان الاصل ان العبادة ممنوع منها الا ما ثبت، فمن اثبت هو اللي عليه الدليل. انا اللي اقول له ما دليل المشروعية، يبقى اللي يأتي بشيء لا دليل عليه هو المطلب انه ايه؟ يثبت ما يفعل، لكن اللي يقول له ما تفعله بدعة، يكفيه ايه؟ اللي يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه. خلاص؟ الثاني هو اللي عليه يقول له لا انت مجازف فيما تقول، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الفلاني، او ثبت عن الصحابي الفلاني، او عن ابيه اهل المدينه او كذا، يعني هو اللي عليه ايه؟ المثبت هو اللي عليه الدليل وليس النافي، لان النافي معه الاصل. الاصل ايه؟ العباده لا بد للقول بمشروعيتها بدليل، لا بد من دليل لنقول انها ايه؟ مشروعه. نعم. قال وكأنه يقول الدليل على المسجد والحديث الضعيف لا يكون دليلا على إحداث شعار في الدين، لو كان ذلك المحدث شعارا في الدين ما أهمله السلف، ولكانت الأحاديث الدالة عليه كثيرة صحيحة لشدة عناية الشارع به. وهذا صحيح، لو كان أمر مشهور كانت وقفت الجهود على نقل دليل مشروعيته، ولا اشتهر انه قبل بيت في القرن الثاني او على عهد العلماء الربانيين السابقين ونحو ذلك. قال وان لم يحدث شعارا في الدين دل على سنن من السنن الايه؟ الخفيه. وان لم يحدث فهو محل نظر يحتمل ان يقال انه مستحب بدخوله تحت العمومات المقتضية بفعل الخير واستحباب الصلاة. يعني لو جاء واحد الآن وصلى من المغرب والعشاء 6 ركعات، احنا قلنا سنة المغرب بعديها كم؟ 2، المتفق عليه. طيب لو صلى 6 ركعات هل عليه مبتدع ولا مش مبتدع؟ ورد بعض الاحاديث الضعيفه ان هذا الوقت، ان الصلاه في هذا الوقت مشهور، هي احاديث ضعيفه، فيمكن ان يتعلق بها المرء ويقول هذه الاحاديث وان كانت ضعيفه الا انها تتقوى بعموم قول الله عز وجل وافعلوا الخير. وهذا فعل خير ولا لا؟ هذا فعل خير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا ان خير اعمالكم الصلاه، بنص كلام السلام خير العمل الصلاة. الله عز وجل ابتدانا لفعل الخير، أنا أصلي 6 ركعات، أصلي 10 ركعات، ما لم يرد نهي عن ذلك، بقول له بدعة ولا مش بدعة؟ ها؟ اللي يقول لابد من دليل خاص هيقول عليها بدعة، واللي يقول بدخولها تحت العموميات التي ذكرتها هيقول إيه؟ على الأقل فعل خير لا يوصف فاعله بأنه مبتدع لأنه مجتهد وفي فعله وجه. وهذا في الحقيقة قول قوي عند جماهير العلماء رحمهم الله. ولذلك أنت لو فتحت أي كتاب من كتب الفروع الفقهية ربما تجد استحسانات كثيرة، ويستحسن أن يأتي بكذا أو يفعل كذا وكذا، هذه الاستحسانات لا يدل عليها دليل خاص، وإنما أتوا بها باعتبار الإيه؟ باعتبار العموميات، أو إنها داخلة تحت عموم قوله تعالى وافعلوا الخير، وهي لا شك إيه؟ وهي لا شك خير. قال الكلام الآن إذا كان في إحداث شعار أو سنة مشهورة لا، حتى لو كان يدل على دليل إيه؟ ضعيف. طيب لو كانت المسألة سنة غير مشهورة أو غير شعار، المسألة تحتمل إن واحد يقول أنا أقف عند أشياء خاصة، أنا أخذ بعموميات، واحد يقول أنا أخذ بعموميات وأجتهد أصلي بين الظهر والعصر، مشهودة بين الظهر والعصر، اللي فينا نهي عن صلاة الظهر والعصر، في نهي عن صلاة بعد العصر، قال إيه؟ لكن في نهي عن صلاة الظهر والعصر، أنا أصلي، في الوقت اللي أنهى عن الصلاة دي، الصلاة الخير أنا أصلي، لا كنت بريء أن أصلي. لا احد منع، ولو منع هيبقى دليله ايه؟ من سلفك في هذا، من صلى في هذا الوقت اكثر من 4 ركعات؟ لو هو رد عليه وقال له هل في نهي عن ذلك وانا اصلي باعتبار ان الصلاه خير، دليل ولا مش دليل؟ دليل، فلا يرجع. ولكن ممكن تختلف، انت تقول اصلي والثاني يقول ما تصليش، لكن مع هذا لا يمكن ابدا الواحد ان يحكم على الثاني بالايه؟ بالاجماع. نعم صحيح. من خلال الامثله اللي هذكرها هنشوف حضرون الامثال بين رجلين، رجل حريص على الخير ها وعايز ياتي فيه اعمال كثيره، الشيطان يقول له ايه؟ انت هتصلي من الظهر والعصر، فين الدليل على ذلك؟ بدعه، لكن ايه؟ يمنعه من الصوم. وواحد ثاني مستهتر، فالشيطان يقول له ايه؟ لا ما انت هتصليه، يعني لو همت نفسه بفعل كده يقول له ايه؟ ما تصليش، لان انت لو صليت هتبقى مبتدع، ولان اترك سنه احب من ان اقع ايه؟ بدعه، فيكون منعه من الخير، والشيطان عدو من الحياه، فيترك اي باب من ابواب صد المرء عن الخير الا نعم. وده كتير جدا من الناس يفقدون خيرا كثيرا بسبب الخوف من الايه؟ اليقظه بده، بسببها عدم العلم بما ذكرته. ولكن انا كنت بقول كلامي الكلام ده من النفائس، لان لم ارى احدا ضبط في المساله الا ضبطها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هكذا، وتلقيت عنه بالسهول في من جاء بعده، يعني نقلها اكثر من عالم بعده على انها قواعد ايه؟ وسلم بها حتى ان المراقب كل انها من النفائس، الكلام اللي بيقوله ده من الايه؟ من النفائس. اولا هنخفف بعض الشيء من اتهام الاخرين به الاتباع، لا سيما العباد الذين لهم رغبه في الاكثار من الخيرات، فهنقلل مساله اتهامهم في الاتباع ونحو ذلك، وفي نفس الوقت هتشجع بعض الحريصين على الخير ان هو يفعل ولا يخرج من كونها ايه؟ اتباع. طيب خلينا في المسألة إن شاء الله. نكمل الفترة دي عشان الوقت بس. قال إيه؟ طيب. وإن لم يحدث شعارا في الدين فهو محل نظر يحتمل أن يقال إنه مستحب للدخول تحت العمومات المقتضية بفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص تحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه، فهذا أقرب والله أعلم. مع أنه كل هذا إلا أنه إيه؟ أقرب. لكن أشار إلى عدم اتهام من يفعل احتجاجا للعموميات بأنه لأنه مبتدع، ولكن أقول لفعله وجه. نكمل إن شاء الله في اللقاء قبل أن نرجع على أمور ربما تكون أهم من هذا الذي ذكرته، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا مسألة الأسئلة أظن الوقت لا يسمح لسه شوية، عندكم عايزين نقعد الصبح، لكن في أكيد عندهم مصالح يعني.